أولا استتابة الساحر محل خلاف بين أهل العلم، وفرقوا بين الساحر الذي يعم فساده وبين الساحر الذي لم يظهر فساده، فقالوا أن الساحر الذي لم يظهر فساده ولم يعم شره يستتاب، وأن الساحر الذي يعم شره ويظهر فساده يقتل لأجل كف الفساد وردع أمثاله. لكن ومع ذلك فالقول بالاستتابة قول وجيه، لأنه إذا قبض عليه متلبس بذنبه بجريمة السحر فيستتاب، بمعنى يقول أن يقال له لا أنت ما عملته شرك وردة وكفر، فيجب أن تتوب إلى الله عز وجل. فإذا قال أتوب إلى الله ولم يمارس هذا العمل مرة أخرى ولم يرجع إليه فذلك مطلوب شرع من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع. فالاستتابة هو إعلان التوبة وظهور ذلك على عمله والكف عما كان عليه كما هو معروف، التوبة بشروطها. هذا يسأل عن كتاب الأهواء وهل سيكون هناك عودة إليه. يبدو لي أن المادتين التي بين أيدينا يعني كافية لاستغراق الوقت، وكثير مما سيأتي من خلال هذين الكتابين أو الكتاب الذي سنختاره أيضا بعد الصابوني ستأتي كثير من الأشياء التي يعني موجودة أو الموجودة في كتاب الأهواء أو سلسلة الأهواء، فلا يحتاج أن نكرر. يقول: هل يجوز استخدام المسلمين للجن في أمور مباحة ومشروعة؟ استخدام الجن لأمر عارض دون تبييت وقصد قد يكون مباح بشروطه وضوابطه الدقيقة، لكن الاستخدام المطلق أو المبيت المقصود أو الاستخدام الذي يتم باتفاق بين الإنس والجن هذا من الاستمتاع الذي حرمه الله عز وجل. ولذلك ينبغي الحذر من هذه الظاهرة التي بدأت عند الرقاة والقراء، استخدام الجن إن جاء عارض دون قصد أو جاءت له مناسبة فلا حرج فيه، بشرط لا يتم بعقد أو عهد بين الإنس والجن أو باتفاق سالف أو قادم على أمر قادم، وألا يكون هناك شروط أو مقايضات بين الجن والإنس، مقايضات أو شروط. فإذا الاستعانة العارضة لا حرج فيها كما كان يفعل كثير من السلف، وكثر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، استعانة عارضة تأتي بدون أن يقصدها المنسي. أما ما يحدث عند الرقاة الآن من يعني الاستعانة الدائمة بالجن واستحضارهم عند الحاجة وأخذ العهود والشروط عليهم وتقييدهم بعقود معينة ومقايضات، فهذا من البدع ومما نهى الله عنه ونهى عنه السلف نهيا شديدا. يقول: ما حكم سحر التخيل وما يفعله البعض من طعن نفسه بالسكين والمشي على النار ونحو ذلك مما يلبس به؟ فرق بين السحر وبين التخيل. طبعا بعض الأعمال التي يعملها بعض الدجالين تكون أعمال طبيعية لكنها تمت بالمران أو باستعمال مواد كيميائية ونحوها، هو يظن الناس أنها قمار وأنها سحر، وبعضها لا، فعلا سحر، يعني سيطر فيها السحر على خيال الإنسان بحيث ما يرى ما لم يكن أو يتصور ما لا يحدث أو غير ذلك، فهذا نوع من السحر. لكن كله دجل، حكمه واحد، سواء من استعمل الأمور العلمية الطبيعية للتمويه على الناس أو من استعمل السحر، كله يدخل في الباب العام للسحر، للقمار، للدجل، الشعوذة، فكلها حرام. فاللي يطعن نفسه بالسكين ويمشي على النار إما أنه مقامر أو أنه يعني استعمل القمار والتخيل، أو أنه فعلا يفعل ذلك بأمور تعود عليها. الجسم إذا تعود على شيء قد يعمل ما يشبه الخوارق. يقول: ذكرت أن الآداب لا تنفصل عن العقائد وهذا ما خالف فيه أصحاب الأهواء، ولكن نجد أن بعض هؤلاء المبتدعة يلبسون على العوام بحسن خلق. حسن الخلق أمر يعني فطري في البشر عموما، لكن المقصود أن المسلم يجب عليه أن يحسن الخلق تعبدا لله عز وجل وحسبة، وأن يجعل هذا من أصول دينه وركائز منهج السلف ويدين بذلك. والأمر الآخر أنه ينبغي أن يكون أسبق من غيره إلى حسن الأخلاق. حسن الخلق عند الكافر قد يكون جبلي وقد يكون لمصلحة وهو الغالب، وكذلك عند بعض الفساق والفجار وعند بعض أهل الأهواء، وقد يكون عنده شيء من حسن الخلق، لأن حسن الخلق يعني بصوره الكثيرة قد يكون من النزعات الإنسانية أو نزعة إنسانية، أو لكن احتساب ذلك عند الله عز وجل والتدين به والمسابقة إليه والمسارعة، هذا أمر زائد ينبغي أن يتحلى به المسلم. الفرق في التعامل مع أهل البدع بين المجانبة والهجر. طبعا الهجر ربما يكون أعلى درجات المجانبة، الهجر المقاطعة الكاملة، والمجانبة الإعراض، الإعراض، ومع ذلك بينهما شيء من يعني التداخل والتشابك. لكن يظهرني أن معنى المجانبة معنى عام، يعني مجانبة الكتبهم وأقوالهم ومجالسهم وآرائهم وإلى آخره، يعني بكل ما يستطيع المسلم أن يجعل كل ما عليه هو على جنب، يعرض إعراضا عاما. أما الهجر فهو المقاطعة الحد، المقاطعة الكاملة، فهذا ما يظهر. إذن الهجر نوع من المجانبة، والمجانبة معنى أشمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس في عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. قد وصلنا إلى صفحة 299. قال المؤلف رحمه الله: وعلامات أهل البدع، أو علامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتها وآياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قصد المؤلف بهذا سمة من سمات أهل البدع، وعلامة من أبرز علاماتهم في كل زمان وكل مكان. وهذه السمة مشتركة عند جميع أهل الأهواء، والتي تتمثل بما ذكره الشيخ من عداوتهم لأهل السنة والجماعة، ومن لمزهم لأهل الحق وأئمة الهدى. وترتبت الثانية على الأولى: لما عادوا أهل السنة لمزوهم وعيروهم، وسبب ذلك هو مخالفتهم للسنة، فإن أهل السنة رووا وقالوا واعتقدوا ما يخالف ما عليه أهل البدع، فعاداهم أهل البدع لذلك. وذكر الشيخ أنهم، أي أهل السنة، عادوهم لأنهم حملت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك أن أهل البدع في منشأ عداوتهم لأهل السنة إنما عادوهم لأنهم اعتقدوا الحق في صفات الله عز وجل، فأثبتوها كما أثبتها الله لنفسه. وأهل الأهواء ينكرون الصفات أو يؤولونها، ونتج عن هذا المنهج وذاك أن أهل السنة حشدوا النصوص الثابتة في القرآن والسنة التي تدل على إثبات الصفات، ورووا الأحاديث، وصاروا هم حملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صادمت هذه الأحاديث أصول أهل الأهواء والبدع ردوها، فلما ردوها أيضا طعنوا في رواتها، وأبغضوهم لذلك، واحتقروهم وسموهم بهذه الأسماء مثل حشوية. وهذه العبارة أول ما أطلقت من قبل المعتزلة الذين أطلقوها على طائفة من متأخر الصحابة وعلى أئمة التابعين والسلف وعموما، وعلى رواة الحديث على الخصوص. وقصدوا بهذا أن علم السلف حشو لا قيمة له، بما في ذلك رواية الأحاديث في الصفات. وقصدوا بهذا أيضا أن السلف أشبه بالرعاة الذين لا يستحقون أن يكونوا في مقدمة المجالس، إنما يجب بزعمهم أن يؤخروا إلى حشو المجالس، أي مؤخرة الحلق والمجالس. وهذا فيه احتقار للسلف وفيه لمز وتعيير، فسموهم حشوية لأنهم احتقروهم من الوجهين ومن غيرهما أيضا. وكذلك وصفوهم بالجهل، قالوا بأنهم جهلة، لأنهم زعموا أنه من الجهل رواية هذه النصوص التي تثبت الصفات، أو من الجهل إثبات الصفات أيضا، لأنهم زعموا أنه لا بد من التأويل، وأن من لم يؤول فهو جاهل، وهذا من التلبيس. فنحن نعلم أن نصوص الصفات من أمور الغيب ولا سبيل لتأويلها، فإثباتها هو العلم وتأويلها هو الجهل. لكن أهل البدع قلبوا المسألة فجعلوا إثبات الصفات هو الجهل، والخوض فيها والتعطيل والإنكار هو العلم، ولذلك وصفوا السلف بأنهم جهلة، ووصفوهم أيضا بأنهم ظاهرية. ويقصدون هنا بأن من لم يؤول على مناهجهم الباطنية الفلسفية فقد أخذ بالظاهر. ونحن نعلم أن نصوص الغيب بما فيها نصوص الصفات السلف قالوا بأنها تجرى على ظاهرها، يعني يعتقد بأنها معاني على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل، وهذا هو ظاهر النصوص، وهذا هو الاعتقاد الحق. لكن أهل البدع لما ساءهم هذا الظاهر وخالف اعتقاد هذا الظاهر وخالف أصولهم عيروا أهله. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أهل البدع يكذبون على السلف ويزعمون أنهم في اعتقادهم للصفات إنما أخذوا بظواهر النصوص التي مقتضاها التشبيه، وهذا فيه ظلم للسلف وفيه كذب عليهم. فالسلف حينما أثبتوا ظواهر النصوص الصفات وغيرها أثبتوا الحقائق والمعاني ولم يثبتوا التشبيه، بل نفوا التشبيه. لكن أهل البدع يزعمون أن كل من أثبت الظواهر فهو مشبه، فهم حكموا بما لم يلزم، فسموا أهل السنة الظاهرية. وكذلك في تسميتهم لهم مشبه كما قلت أيضا، فهم يزعمون أن أهل السنة حينما أثبتوا الصفات شبهوا الله بخلقه، وهذا غلط. فأهل السنة قاعدتهم واضحة، وهي أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في النصوص، مع نفي التشبيه على قاعدة أن الله ليس كمثله شيء. وذلك كله أي تعيير أهل السنة ولمزهم بهذه الألقاب راجع كما قال الشيخ اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. هذا هو رأي البدع في النصوص الشرعية، لأنهم زعموا أن ظاهرها لا يدل على العلم، وأنه لا بد من التكلف لاستنتاج العلم الذي فيها، وأن العلم يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير والعاطلة وحجهم بل شبههم الداحضة الباطلة، لأنهم في الحقيقة ليس عندهم حجج إنما عندهم شبه. ثم ذكر بسنده قول أحمد بن سنان الواسطي: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع رجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذه قاعدة أيضا وسمة صحيحة، لأن صاحب البدعة لا بد أن يستدرك على الدين، وإذا استدرك على الدين لا بد أن يكون جفى السنة تركها، وإذا تركها فلا شك أنه سيقف ممن يعمل بها أو يقول بها موقف معادي، لأنه ما ابتدع بدعة إلا ظن منه أنه يحتاج إلى أمر في الدين لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فإذا ابتدع لا شك أنه سيأتي بجديد ينكره أهل السنة، فإذا أنكروه أنكروا عليه أبغضهم ووقف منهم موقف الذي ينصر فيه بدعته. فالابتداع يعني من نتائجه الطبيعية بغض السنة وأهل السنة، ولذلك قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض السنة. هذا من ناحية التقعيد، لكن من ناحية الواقع أيضا فعلا ما نجد أحد الآن من أهل البدع والفرق إلا له موقف من أهل السنة معادي، طبيعي جدا لأنه فارق، وما فارق إلا عن اعتقاد، ولذلك يقف مما فارقه موقف المعادي، ويقف ممن فارقهم وهم أهل السنة موقف المعادي المبغض. أما قوله فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، فذلك لأنه إذا سمع الحديث خلافه في بدعته رده أو أوله أو على الأقل ينفر منه فيبغض الحديث. ولذلك كان من أشد الأمور على قلوب أهل الأهواء رواية الأحاديث التي تخالف أصولهم، فهم يبغضونها ولا يطيقون سماع الأحاديث التي تخالف أصولها، فمن هنا يبغضون تنزع حلاوة الحديث من قلوبهم. ثم ذكر الشيخ مواقف عملية من أهل البدع تجاه أصحاب الحديث، مثل ما ذكر عن أحد منه قال أصحاب الحديث قوم سوء. طبعا أصحاب الحديث نحن نعلم أنهم أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرون السنن، فهؤلاء لا شك أنهم عملهم أفضل الأعمال وهم أيضا أفضل الناس، لكن لماذا وصفهم هذا المبتدع بأنهم قوم سوء؟ لأنهم يرون ما لا يعجب، ما لا يدين به، فلذلك وقف منهم هذا الموقف وقال هؤلاء قوم سوء. وذكر أيضا موقف الإمام أحمد من هذه الكلمة الشنيعة، وأن الإمام أحمد قام وهو ينفث ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، أي من قال هذا فهو زنديق، والزنديق هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، لأنه ظهر منه رائحة بغض الحديث، وهذا بغض للسنة، وما يبغض السنة إلا منافق. فلذلك وصفه الإمام أحمد بهذا الوصف الشنيع، ولا شك أنه ما تكلم بلسانه إلا عن شيء بدخيلة قلبه، ولا يصل الإنسان إلى حد أن يصف أهل الحديث أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم سوء إلا وفي قلبه مرض، لا شك، لأن هذا أمر عظيم، وليس الأمر يرجع إلى فقط سب الأشخاص، إنما سبهم بوصفهم أصحاب حديث، فمن هنا يكون الأمر يرجع إلى بغضه للسنة، وتبع لذلك أبغض أهلها. ثم ذكر أيضا أن ما يؤيد ذلك عن أبي نصر ابن سلام الفقيه، ليس شيء أثقل على أهل الحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث، لأنه في الحديث ما لا يوافق أهواءهم وأصولهم، فمن هنا أبغضوا سماع الحديث وردوه، ولذلك لا يكثرون من الحديث في كتبهم، ولا يرون ما لا يوافق أهواءهم، وإذا ورد في المجالس أو في الدروس نفروا منه وابتعدوا عنه، لأن فيه إثبات لما لا يعتقدون كإثبات الصفات. وهكذا بقية الروايات تندرج تحت هذا الأصل. ثم ذكر علامات الفرق، وأبرز علامات الفرق، طبعا هناك علامات عامة للفرق وذكرها من قبل، وهم موقفهم من السنة وأهله، أنهم كلهم يبغضون ما لا يوافق أهواءهم من الأحاديث، ويبغضون أهل السنة، ويبغضون رواة الحديث وطلاب العلم الشرعي الذين يرون ما لا يهوون. هذه قاعدة عامة عند أهل الأهواء، لكن هناك سمات تخص كل فرقة. فمثلا علامة القدرية أنهم يعيرون أهل السنة بأنهم مجبرة، والمقصود بهذا أن القدرية يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر كل شيء، وأن الله لم يقدر بعض أفعال العباد، فعلى هذا هم يعتقدون أن من قال بأن الله مقدر لأفعال العباد كلها أنه قال بأن الإنسان مجبور، لأنهم يرون أن قول أهل السنة بأن الله عز وجل قدر على العبد كل شيء أن هذا نوع من الجبر بأن الله أجبره، فلذلك سموا من أثبت القدر بأنه مجبر. فهم يزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد. وعلى هذا فإن إذا قلنا بأن الله مقدر أفعال العباد وهذا هو الحق، لكنه عندهم جبر، يعني أن الإنسان مجبور على ما لا يريد وما لا يعني يقصد، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل جبل العباد ولم يجبرهم. وكذلك علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبهة. طبعا المقصود بالجهمية النفات، نفات الأسماء والصفات، ووصف الجهمية وصف عام لكل من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، سواء أنكر الأسماء كلها مع الصفات أو أنكر الأسماء دون الصفات أو من أنكر بعض الصفات وأثبت بعض، هؤلاء كلهم يسمون جهمية. وكلهم يسمون من أثبت شيئا مما يخالف أصولهم يسمونه مشبه. فعلى هذا الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون الصفات، وهم أي الجهمية يعتقدون أن إثبات الصفات تشبيه. وعلامات الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. الرافضة يعيرون أهل السنة والجماعة يعني ألقاب كثيرة، منها هذه الألقاب. أما قولهم نابتة فيقصدون بالنابتة الأحداث، الرعاح، الهمج، الطفيلية، لأن النابتة هي النبتة الطفيلية التي تنبت وهي لا قيمة لها وتؤذي الأشجار الأصلية. فهم يزعمون أن أهل السنة طفيليون وأنهم أحداث رعاح فسموه نابتة. وكذلك من علامة الرافضة أنهم يسمون أهل السنة نواصب، لأنهم يعتقدون أن من لم يقدس آل البيت، من لم يعتقد فيهم الإلهية، من لم يغلو فيهم، فقد ناصبهم العداء. وإلا فأهل السنة ليسوا ناصبة، أهل السنة يوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون الولاء لهم ويصلون عليهم ويسلمون ويعطونهم حقهم واعتبارهم. لكن الرافضة لا يكفيهم القول المعتدل، إنما يريدون من أهل السنة أن يقدسوا آل البيت كما قدستهم الرافضة، وأن يعطوهم مقامات الألوهية ومقامات القداسة، وهذا ما لا يجوز شرعا. فلذلك من لم يعتقد مثل الرافضة في آل البيت يسمونه ناصبي، يعني بمعنى أنه نصب العداء لآل البيت. وكذلك كل فئة تتلقب أهل السنة بما تزعم أنه عندها هو الحق. ولذلك فإن هذه الألقاب كما ذكر الشيخ في آخر الدرس لا تصيب أهل السنة، فإنهم في الحقيقة بحمد الله ليسوا مشبهة بل هم مثبتة، وليسوا جبرية لأنهم يقولون بالقدر كما ورد في الكتاب والسنة، وليسوا نابتة ولا ناصبة ولا حشوية ولا إلى آخره، وأن ما عيرهم به خصومهم لا ينطبق عليه. فتعيير أهل السنة، تعيير أهل البدع لأهل السنة لا ينطبق على أهل السنة، لأنهم ليسوا في الواقع على ما عيروهم به. وكل عيب وصفه أعداء أهل السنة به فهم منه براء، بل يكون العكس هو الصحيح. ومثال تعيير أهل السنة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أهل الأهواء مثل تعيير المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عيروه بمذمم عكس محمد، في حين أنه في الحقيقة محمد فعلا عند الله وعند خلقه، فصار تعييرهم له لا ينطبق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر واعتراف عقلاء المشركين أنه محمد ومحمود وليس بمذموم، فكان تسميتهم له هذه التسمية المقلوبة لن تطبق عليه. فكذلك تعيير أعداء السنة لأهل السنة لا ينطبق عليه ولا يصيبهم، بل يكون من لغو القول ومن القول الفاسد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وسنن النسائي، والخلاف في السابع في السادس معروف، فمنهم من جعل السادس موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، كابن الأثير في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، ومنهم من جعل السادس سنن الدارمي وهو خليق بذلك، والأكثر على أن السادس سنن ابن ماجه. وأول من جعل السادس سنن ابن ماجه هو أبو الفضل بن طاهر في أطرافه وفي شروطه، شروط الأئمة الستة، جعل السادس سنن ابن ماجه، ثم تبعه على ذلك من كتب في الشروط وفي الأطراف وفي رجال الكتب، فتبعه على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الكمال، ثم تبعه على إثره الحافظ المزي رحمه الله تعالى في الأطراف تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال أيضا، ثم الذهبي، ثم الحافظ بن حجر ومن جاء بعده. المقصود أن الكتاب السادس مختلف فيه بين أهل العلم، وهذه الكتب الستة التي هي كتب أصول الإسلام التي قال عنها الحافظ السلفي رحمه الله تعالى إن الأمة تلقتها بالقبول واتفقوا على صحة أصولها. أما بالنسبة للصحيحين فلا خلاف في صحة ما جاء فيهما، قد تلقتهما الأمة بالقبول واتفقوا على العمل بما جاء فيهما، وما عداهما إطلاق الصحة عليه فيه نظر، كقول الحافظ أبي طاهر آنف الذكر، ومنهم من أطلق على سنن النسائي الصحيح، وأطلق أيضا على سنن أبي داود الصحيح بمفرده، وقيل في جامع الترمذي الجامع الصحيح. وعلى كل حال فهذا تساهل ممن أطلقه، ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. لا شك أن إطلاق الصحيح على ما عدا الصحيحين فيه تساهل، لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف، ومثله أيضا إطلاق الحسن عليها، كاصطلاح البغوي في مصابيح السنة حيث قسم الكتاب إلى قسمين، إلى الصحاح والحسان، يرى أن الصحاح ما رواه الشيخان والحسان ما رواه أهل السنن، وهذا الكلام لا شك أنه مردود، لأن في السنن غير الصحيح، غير الحسن من الصحيح والضعيف، ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. كتب الأربعة فيها غير الحسن، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها الحسن وهو كثير جدا أيضا وهي من مظانه، وفيها أيضا الضعيف، فيها أيضا شديد الضعف، وفي بعضها لا سيما آخرها وابن ماجه ما قيل بوضعه. قد يقول قائل: لماذا لم يجعل الأئمة مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكتب الستة، لا سيما وأن شرط الإمام أحمد في مسنده قوي جدا لا يقل عن شرط أبي داود، إن لم يكن أعلى منه وأرفع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما هو واقع الكتاب. أولا، رتبة المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد اصطلح الأئمة على جعلها في المرتبة دون السنن، والسبب في ذلكم أن المؤلف في السنن يترجم بأحكام شرعية فيقول في الترجمة باب وجوب كذا، باب تحريم كذا، باب ما جاء في الرخصة بكذا إلى آخره. فالذي يترجم بحكم شرعي والأحكام إنما يتطلب فيها أقوى ما يجده الإنسان، لا شك أنه سوف ينتقي أقوى ما عنده من المرويات، بخلاف من يترجم باسم راوي من الرواة، صحابي من الصحابة كما يفعله أصحاب المسانيد، فيترجم باسم أبي بكر أو باسم عمر رضي الله عنهما أو بغيرهما من الصحابة، ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الصحابي، وحينئذ لا يلزمه الانتقاء لأنه لا يستدل بما رواه على حكم شرعي كما يصنعه صاحب السنن، بل يثبت ما وصل إليه من الأحاديث من طريق ذلك الصحابي. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفنة. المؤلف في المسانيد يدعو الأحاديث الجفنة من غير نظر إلى أي شرط، يقول: كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد. ذكر أمثلة على المسانيد بادئا بمسند الإمام أحمد، كمسند الطيالسي وأحمد، مسند أبي داود الطيالسي لأنه قبل الإمام أحمد، أعني أبا داود، هذا إن كان المسند من صنيعه، وإن كان من صنيعه من روى عنه يونس بن حبيب فلا ينبغي أن يقدم على مسند الإمام أحمد. وعده للدارمي انتقد، وعده الضمير يعود على من؟ وين يحفظون الألفية؟ وعده للدارمي انتقد، أين؟ نعم نعم، بن الصلاح، لأن الضمير إذا جاء لمفرد فهو يعود إلى بن الصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال: أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا بن الصلاح مبهم. وعده للدارمي انتقد، ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد، ولا شك أنه منتقد عليه إن كان يريد بذلك الموجود المتداول، لأنه ليس على ترتيب المسانيد، وإنما هو على الأبواب كالسنن كالجوامع، هو على الأبواب، فهو محل انتقاد، وإن كان ابن الصلاح يقصد المسند للدارمي غير السنن الذي أشار إليه الخطيب وغيره في ترجمته فلا انتقاد عليه. نعم، يطلق المسند على غير المألوف عن الكتاب المرتب على أسماء الصحابة، هو الكتاب الذي رويت فيه الأحاديث بالأسانيد كصحيح البخاري مثلا، سماه مؤلفه الجامع الصحيح المسند لأنه ذكرت فيه الأحاديث بالأسانيد. من هذا الباب تصح تسمية سنن الدارمي مسندا، إلا أنه لا يقصد هذا لأنه عده في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، فلا يرد هذا الجواب. أول هذه الكتب وأعلاها وأغلاها وأصح ما جمعه البشر على الإطلاق، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو المرجح عند جماهير العلماء، وإن زعم أبو علي النيسابوري أنه لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكنه قول مرجوح. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. إذا تقرر هذا فأول هذه الكتب الستة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومقدم على غيره من الكتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، فلا يضاهيه كتاب ولا يقاربه مصنف. ولذا كثرت العناية به من قبل أهل العلم، فأحصيت من شروحه أكثر من 80 شرحا، والذي فاتني من ذلك أضعاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو حري بذلك وجدير وخليق به، ولا غرو أن تهتم الأمة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. أكثر من 80 شرح لصحيح البخاري. قد يقول قائل لماذا كل هذه العناية؟ يذهب العجب حينما نعرف أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية، تفسير البيضاوي وهو من تفاسير الخلف، ليس من التفاسير التي يعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلك عليه أكثر من 120 حاشية، منها التام ومنها الناقص. المقصود أنه عني بها أهل العلم عناية فائقة، وفي بعض الجهات تكاد لا يعرف غيره. نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح الإمام البخاري، فأولها أعلام الحديث أو أعلام السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، سوف نفصل الكلام في هذا الكتاب. من الشروح أيضا شرح أبي جعفر أحمد بن سعيد الداودي، هذا شرح معروف متداول ينقل عنه أهل العلم كثيرا، وأيضا شرح المهلب بن أبي صفرة ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني القسطلاني وغيرهم، وشرح أبي الحسن علي بن خلف المالكي المعروف بابن بطال، شرح أبي حفص عمر بن الحسن بن عمر الأشبيلي، شرح أبي القاسم أحمد بن عمر التيمي قال القسطلاني وهذا واسع جدا، وشرح عبد الواحد بن التين الصفاقسي، ولزين الدين بن المنير شرح ينقل عنه الشراح ووصف بأنه في نحو 10 مجلدات، وشرح قطب الدين عبد الكريم الحلبي، وشرح مغلطاي التركي، وإن قال عنه الكرماني في شرحه إنه بتتميم الأطراف أشبه وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي، ولا شك أن الكتاب عليه انتقادات وملاحظات وفي قصور، لكنه أيضا شرح من الشروح. ومن ذلكم بل من الشروح المشهورة شرح الكرماني، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. وشرح سراج الدين ابن الملقن، وشرح شمس الدين البرماوي، وهذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني ومقدمة فتح الباري. شرح برهان الدين الحلبي اسمه التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح، وشرح الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بفتح الباري وهو معروف، يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى. وشرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني المسمى عمدة القاري، ونذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. شرح مواضع منه بدر الدين الزركشي، شرحه أيضا بدر الدين الدماميني، ولجلال الدين السيوطي تعليق لطيف اسمه التوشيح على الجامع الصحيح. السيوطي له حواشي على الكتب الستة وهي مختصرة جدا، البخاري في مجلد، مسلم في مجلد، إلى آخر الكتب الستة، شروح مختصرة جدا يغني عنها غيرها، وهي أيضا وهذه الشروح المختصرة مختصرة، اختصرها أحد المغاربة، وهذه المختصرات للكتب الستة كلها مطبوعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من الصحيح من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوله أيضا، وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي شرح من أول الكتاب إلى الجنائز في كتاب أسماه فتح الباري موافق، أو ابن حجر موافق له لأن ابن رجب متقدم عليه كما سيأتي. وممن شرحه مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس، سمى شرحه منح الباري في شرح البخاري، كامل ربع العبادات منه في 20 مجلدا، وعلى هذا لو كامل يمكن يصير 50 أو 60 مجلدا. قال التقي الفاسي لكنه يعني الفيروز أبادي ملأه بغرائب المنقولات، لا سيما لما اشتهر باليمن مقالة ابن عربي، يعني في وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، وغلب ذلك على علماء تلك البلاد، وصار يدخل في شرحه من فتوحاته، يعني الفتوحات المكية لابن عربي، الكثير ما كان سبباً لشين شرحه عند الطاعنين فيه. والمجد الفيروزابادي لا يقول بهذه المقالة كما هو معروف، لكنه من أجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة، وشان كتابه بما نقله من الفصوص والفتوحات من أجل رواج الكتاب، لأن هذه المقالة اشتهرت وانتشرت في اليمن واعتنقها كثير من الناس، كما يفعله من يصنف في أي بلاد من البلدان التي اشتهر فيها مذهب من المذاهب من أجل أن يروج الكتاب، يذكر ما لا يراه. المذاهب التي لا يعتد بها في الإجماع والخلاف مثل مذاهب الشيعة والزيدية، منهم الهادوية، كتب الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل تلك النواحي مملوءة بهذه المذاهب، وإن كان لا يعتد بأربابها وأصحابها، لكن لما كان غالب سكان اليمن في زمن الصنعاني من الهادوية شهر أقوالهم وذكرها من أجل أن يروج الكتاب. وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يكون الأمر بالعكس، فقد يطوى بعض الشيء وإن كانت الحاجة إليه قائمة وماسة من أجل رواج الكتاب، كما فعل ابن أبي العز شارح الطحاوية في نقوله الكثيرة عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى من أجل أن يروج الكتاب، نقل كثيرا من كتب شيخ الإسلام بل اعتمد عليه اعتمادا كليا في غالب مباحثه وعلى تلميذه ابن القيم، ولم يذكر ولم يصرح باسمهما من أجل أن يروج الكتاب، فهذا لا شك أنه فيه نوع من التماس المصلحة، فلا مانع من أن يكنى عن الشخص أو ينسب أو يعمى أو لا يذكر اسمه إذا خشي على الكتاب من عدم الرواج، وإن كان فيه شبه من ما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ، لكن مثل هذا لا يترتب عليه عمل ولا حكم من الأحكام، فلا مانع من أن ينسب الكتاب إلى شخص لا يكون في نسبته إليه كذب. كثير من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي وزعت في الأقطار يقال تأليف محمد بن سليمان التميمي، سليمان جده، مفتي نجد قبله سليمان بن علي. فعلى كل حال ما فعله وما صنعه المجد فيروز عبادي لا مبرر له وإن اشتهرت هذه المقالة، لأن هذه المقالة أمرها خطير وعظيم تفوق مصلحة رواج الكتاب، يعني لو لم يؤلف الكتاب أصلا الناس ليسوا بحاجة إليه. نعم قد يكون فيه فوائد لكن ضرره أكثر من نفعه، وحينئذ إذا كان الكتاب بهذه المثابة يحذر عنه، بخلاف ما إذا كان نفعه أكثر من الضرر المترتب عليه، كما هو مع الأسف الشديد غالب التفاسير التي يعتمد عليها المتأخرون وغالب شروح الحديث على ما سيأتي عند الكلام على شرح الخطابي. يقول ابن حجر إنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفه يعني فيروز أبادي قد أكلتها الأرض بكمالها. هذه العشرين المجلدة أكلتها الأرض من الأول إلى الأخير بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها، فلله الحمد والمنة، كلتها الأرض وانتهى الإشكال. ممن شرح الصحيح زكريا الأنصاري، شرحه مطبوع، والمعاصرون لهم شروح مطولة ومختصرة، من ذلكم لامع الدراري للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، هذا هندي، وأيضا فيض الباري لمحمد أنور الكشميري، فيهما فوائد فيهما لطائف ولفتات ولا تخلو أيضا من مؤاخذات وملاحظات. فيض الباري هذا أنور الكشميري وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما لا يليق به. وعلى كل حال الشروح كثيرة واستقصاؤها قد يكون فيه شيء من الطول والوقت قصير، وكانت النية أن يخصص كل يوم لكتاب لشروح كتاب، لكن ظاهر أن هذا غير متيسر لأن شروح البخاري كثيرة ومهمة فيها نفائس وفوائد لا يستغنى عنها، وسوف نتكلم على ستة منها فقط: الخطابي، الكرماني، ابن رجب، ابن حجر، العيني، القسطلاني. وكل واحد من هذه الكتب يحتاج إلى مدة طويلة لإظهار فضله، استخراج كنوزه ونفائسه، وإن كانت الطريقة المثلى في هذا قراءة الكتاب كاملا، لأنه ليس الخبر كالعيان، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أو ما يقدر عليه. هذه الشروح الستة هي أهم شروح البخاري في الجملة، وإن كانت متفاوتة وفيها كلام طويل يحتاج إلى، وأنا أتصور أن لو فتح الباري فقط خصص له أسبوع لما كفاه، لكن مثل ما ذكرت نقتصر على أهم المهمات، ولعل البخاري وشروحه يكفيه اليوم مع الغد، وإن احتجنا إلى شيء من يوم الاثنين، وإلا فهو مخصص لصحيح مسلم إن شاء الله تعالى. فأولا علوم أعلام الحديث، أعلام الحديث أو أعلام السنن، نعم شهرة الكتاب بأعلام السنن، وإن كان المحقق رجح من خلال النسخ الخطية أعلام الحديث. أعلام السنن لأبي سليمان حمد، كذا ضبطه حمد لا أحمد، سماه أهله حمد كما يقول عن نفسه، وإن قال كثير من الناس أنه أحمد، وليس محرك الميم كما هو الاستعمال الشائع الآن حمد، لا هو حمد. ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريف الحسن: والحسن المشهور بالعدالة، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، يعني الخطابي، بذاك حد حمد، وقال الترمذي ما سلم إلى آخر. المقصود أن ضبطه حمد، أبو سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي نسبة إلى زيد بن الخطاب البستي الشافعي المتوفى سنة 88 و300. هذا الكتاب مختصر جدا، يقول عنه القسطلاني: هو شرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة، واعتنى الإمام محمد بن التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه. الكتاب يعتبره مؤلفه مكملاً لكتابه معالم السنن، لأنه صنف معالم السنن شرح سنن أبي داود قبل أعلام السنن أو أعلام الحديث، فجعل أعلام الحديث أو أعلام السنن مكملاً لما ذكره في معالم السنن. يقول في المقدمة: وقد تأملت المشكلة من أحاديث هذا الكتاب، فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له والإشباع في تفسيره، فرأيت الأصوب أن أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه. ما تقدم شرحه وبيانه هناك متوخياً الإيجاز فيه مع إضافة إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة وتوكيد معنى زيادة على ما في ذلك الكتاب، ليكون عوضاً عن الفائت وجبراً للناقص منه. يقول: ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن. نعم، في البخاري أحاديث زائدة على ما في سنن أبي داود، والعكس عند أبي داود من الحديث ما ليس في الصحيح. ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي يقع ذكرها في معالم السنن ووفيها حقها من الشرح والبيان. فأما ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغوية فإني أقتصر من تفسيره على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان لئلا يطول الكتاب. لا شك أن شرح الخطابي بهذه الصفة كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب على وجه موجز خشية أن يطول الكتاب. يقول: ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مراضة بكتاب أبي عبيد ومن نحى نحوه في تفسير غريب الحديث. يعني من أراد الاستقصاء في شرح الغريب، غريب ما يقع في الصحيح، فعليه بغريب أبي عبيد، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، هو من الأئمة الثقات المعروفين المشهورين في الغريب في اللغة وفي الحديث أيضا، إمام أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة المسلمين، هو موثوق في نقله وأيضا سليم من حيث اعتقاده، فكتابه من أنفس الكتب، كتب الغريب، ولف فيه من معاصريه، ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى لكنه دونه في الثقة والمرتبة، وأيضا غريب الحديث للنضر بن شميل، والفائق في غريب الحديث للزمخشري، والدلائل لقاسم بن ثابت، وكتب الغريب كثيرة جدا كما ذكرت. من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه بكتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، لكن من أراد أن يجمع فهذه أشهر كتب الغريب. في غريب الحديث للخطابي أيضا صاحب هذا الكتاب، وغريب الحديث لابن الجوزي، وغريب الحديث لمجموعة من أهل العلم صنفوا في غريب الحديث. شرحه للأحاديث متفاوت، شرح الخطابي للأحاديث متفاوت طولا وإيجازا حسب أهمية الحديث وما يستنبط منه، حسب غموض ألفاظه ووضوحها. فمثلا حديث الدين النصيحة شرحه في 7 صفحات، وحديث ابن مسعود في تخول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالموعظة ب4 أسطر. تفاوت، لكن يرى أن ذلك الحديث مهم والحاجة إلى إيضاحه وبيانه قائمة، بخلاف حديث التخول بالموعظة لأنه واضح ولا يحتاج إلى إطالة. المؤلف الخطابي شافعي المذهب، يرجح في الغالب مذهب الإمام الشافعي، قد يرجح غيره إذا كان الدليل لا يحتمل التأويل، لا سيما إذا كان القول الثاني له وجه عند الشافعية. الكتاب يعني البخاري، صحيح البخاري بالنسبة للخطابي مروي من طريق إبراهيم بن معقل النسفي إلا أحاديث من آخره، فرواها من طريق الفرابري. رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة 1795 من الجزء الثالث. مسائل الاعتقاد في الكتاب فيها خلط، فيها أيضا خبط عجيب سلك فيه مسلك الخلف. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.